فعل آخر لأخت وهي مخلولة أي مجنونة ولها أولاد وأولادها لا يحسن إليها ولا يزورونها من يوم جنة لها إثنتا عشر سنة وهي عندي والآن أنا تركتها في البيت وأتيت عبد العلم وهي عندي عند ولد أخي فهل أنا آتي في هذا وجزاكم الله خيرا. هو الواجب على أولادها أن يقوموا بما تحتاج إليه فهم أقرب من الأخ، لكن إذا لم يفعلوا فعليه أن يقوم هو بما تحتاج إليه، لا سيما وليس هناك حكومة يتصل الشخص إلى الحق أو يصل الشخص إلى الحق إلا بعد تعب، فعليه أن يقوم بحاجتها والله المستعان. ولا أدري هل معناه لا يطلب العلم ويقوم بحاجتها؟ نعم، إذا كان ليس لها من يعولها ويقوتها إلا هو فماذا، فعليه أن يترك طلب العلم ويذهب من أجل أن يقوم بحاجتها والله المستعان.